قوله لا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا. حتى لو بينكم بينهم بغض اعدلوا فيهم، قولوا الحق فيهم،